وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية أو هذه الجملة وقف عندها العلماء والمفسرون. ما معنى التأويل هنا؟ ما يعلم تأويله إلا الله، ثم قوله والراسخون، هل الراسخون يعلمون تأويله وتكون الواو عاطفة، ولا هذه جملة جديدة والواو استئنافية، يعني والراسخون يقولون آمنا به؟ فعندنا عدة إشكالات. أولا التأويل هنا، ما يعلم تأويله إلا الله، هل التأويل هنا التفسير أو حقيقة الأمر؟ هذه مسألة. المسألة الثانية الوقوف على قوله إلا الله، هل هو يجب أن نقف عندها حتى نبني على ذلك أن الذي لا يعلم تأويله إلا الله فقط، أو يجوز أن لا نقف وأن نصل فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فيكون الراسخون يعلمون، فتكون الواو هنا عاطفة أو استئنافية عند الوقوف؟ فعندنا عدة إشكالات، فذلك اختلف العلماء، اختلفوا العلماء في معنى التأويل هنا وفي الواو العاطفة وفي الوقوف على قوله إلا الله، فهذه عدة إشكالات. فاختلف العلماء، فذهب يعني طائفة من أهل العلم، منهم من الصحابة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم، وكذلك عدد من التابعين، أن الواو أن هنا يعني هذا الرأي يرى الوقوف، يرى الوقوف، أن الواو هنا استئنافية، وأنه يجب أن تقف عندها، يجب أن تقف عند هذه الآية وتقول وما يعلم تأويله إلا الله، وأن التأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر، لا يعلم حقائق الأشياء التي في القرآن التي أخفاها الله إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله، فهم يقفون عندها. هذا الرأي الأول الذي ذهب إليه أبي بن كعب وذهب إليه ابن مسعود وذهب إليه ابن عباس وغيرهم، يرون أنك تقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، تقف عندها، لأنهم يحملون التأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه وكنه الشيء، فيقفون عندها، ثم يستأنفون بواو استئنافية جديدة فيقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهذا الرأي ذهب إليه يعني أجلاء الصحابة ومفسروا الصحابة والتابعين أو عدد من التابعين، واستدلوا بأدلة. الأدلة الأول الأدلة يعني من هذه الأدلة أنهم قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم، وكذلك ابن مسعود يقرأ وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهاتان القراءتان وإن كانتا قراءتين لا تتوافق مع المصحف ويحملها العلماء على أنها قراءة شاذة، إلا أنها تفسير. كذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلأ هذه الآية، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أي وصفهم الله فاحذرهم قال الله فيهم في قلوبهم زيغ. فلما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن الذين يتبعون ما تشابه منه يعني حذر منهم، دل على أنه ينبغي الوقوف عند هذه عند ما ذكرنا، الوقوف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. هناك طائفة على رأسهم مجاهد رحمه الله، وهو من كبار التابعين وهو أبرز التلامذة ابن عباس وغيره، ذهبوا إلى أي شيء؟ ذهبوا إلى أن الواو عاطفة وأنه يجوز الوقف، يجوز أن تصل وأن تقف، وفسروا التأويل على أنه تفسير، على أنه تفسير، قال وما يعلم تأويله أي لا يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم فيعلمون تأويله. رجح هذا الرأي النووي في شرحه لمسلم، وقال إن الله لا يمكن أن يخاطب عباده بما لا يعلمون، كيف يقول وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني القرآن يعلم تأويله الله والعلماء، فيعني هذان رأيان في يعني هذه الآية في من حيث الوقوف على إلا الله ومن حيث تأويل معنى التأويل وما يعلم تأويله ومن حيث الواو هنا هل هي استئنافية أو عاطفة قولان ظاهران جدا يمكن الجمع بين هذين القولين. كيف نجمع بينهما؟ نقول من حمل التأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر وكنه الشيء فيقف ويستأنف الراسخون، ومن حمل التأويل بمعنى التفسير كما يحمله الطبري مثلا يقول والقول في تأويل هذه الآية، وكذلك النبي لما دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل أي التفسير، فحملوا التأويل هنا على التفسير، فإن الوقف جائز، يجوز أن تقف أو تصل، والواو عاطفة، فهذا يعود إلى تفسير التأويل. فمن فسره بمعنى التفسير يعني بمعنى التفسير يجوز الوقف والوصل، ومن فسره بمعنى حقيقة الأمر فإنه يقول نقف عند قوله إلا الله.